يعني كأنه يفهم من هذه الكلمة أنه مستحب، ولكن هذا غير صحيح. الآداب يعني ما ينبغي أن يقوم به ويتمثل به، وما يجب عليه وما يستحب. يعني كلمة الآداب يعني كلمة جامعة لما ينبغي أن يتحلى به. فالآداب كلمة تجمع يعني الواجبات والمستحبات، فما نذكره من هذه الآداب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على حسب ما يذكر. فأول شيء ينبغي لحامل القرآن أن يخلص عمله لله عز وجل، أن يجعل حفظه للقرآن وتلاوته للقرآن لله سبحانه طلبا للأجر، وأن يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يرضى عنه ربه سبحانه. هذا هو المقصد، وهذه هي الغاية التي ينبغي أن يتحلى بها حامل القرآن، الإخلاص لله تعالى. قال أبو القاسم القشيري: الإخلاص معناه إفراد الحق في الطاعة بالقصد، يعني إفراد الله تعالى بالقصد، يعني يقصد الله عز وجل لا غيره، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس. إذن الإخلاص هو إفراد الله تعالى في الطاعة بالقصد، يعني مقصده نيته غايته التقرب إلى الله تعالى، وليس أنه يطلب محمدة الناس ويرجو أن يحمده الناس وأن يذكروه بخير وأن يكون له شأن عند الناس إلى غير ذلك، وخاصة حافظ القرآن. الذي يحفظ القرآن تأتيه هذه الأمور ويلبس عليه الشيطان، خاصة إذا كان يصلي بالناس، خاصة إذا كان الناس يفدون إليه، فنفسه تراوده بأن الناس يقبلون من أجله ويحمدونه، فهو مطالب بالإخلاص لله تعالى. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن شرط أساس الإخلاص مخلصين له الدين، حنفاء، والحنيف بمعنى المائل، حنفاء يعني مائل عن الشرك إلى الإخلاص إلى العبادة الصحيحة. فأصل الحنيف هو الميل، حنفاء يعني مائلين من الشرك ومن الرياء إلى عبادة الله خالصا له. وفي الحديث المشهور وهو في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل لا بد له من نية. هذا شرح لبعض الشراح، قالوا إنما الأعمال بالنيات بمعنى أي عمل إلا تتبعه نية، يعني لا يعقل أن إنسان له عقل يعمل عمل بدون قصد بدون نية، فالذي يعمل عمل بدون قصد بدون نية بدون هدف هذا مجنون. ولكن العاقل أي عمل يعمله إلا وله هدف ومقصد من وراء ذلك، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني لكل عمل نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا فيجد خيرا، من نوى شرا يجد شرا، وهكذا. ثم يعني ما ذكرنا الآية والحديث في كل الأعمال، في كل الأعمال، ولكن بالنسبة لقراءة القرآن وحفظ القرآن هناك حديث يخصه، وهو حديث عظيم، ينبغي لحافظ القرآن أن يتدبر هذا الحديث، يتدبره ويتمعن فيه ويخاف من سوء العاقبة. فاسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، في بعض الروايات أول ما يقضى عليه يعني ثلاثة، يعني أول من يحاسب من ضمن الناس، يجتمع البشر والجن وينزل ربنا ويجيء للحساب، ويجيء ربنا يعني نذكر اللفظ الذي ورد في القرآن يجيء ربنا للفصل بين العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا يعني والملائكة، يعني في هذا الموقف العظيم يجتمع كل البشر والجن ثم الملائكة صفوف، يحاسب الله فيه عباده. أول من يحاسب من البشر ثلاثة، ذكر أولا رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، استشهد يعني بمعنى هنا يعني قتل في المعركة، وليس معناها استشهد يعني مات شهيدا، لأنه هذا الذي ذكر حاله لم يقاتل في سبيل الله، استشهد يعني في عند في الظاهر يعني عند الناس يعني في ظاهر حاله أنه مات شهيدا، فأتي به يعني أمام الناس فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قاتل حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل يعني قاتلت من أجل أن يقال عنك جريء يعني شجاع، لم يقاتل في سبيل الله، يعني انظر يتحمل الضرب والجرح الجروح وقد يعذب قد يكون أسيرا إلى غير ذلك ويموت، من أجل ماذا؟ ليقال شجاع جريء، فقد قيل ثم أمر به، يعني قيل في الدنيا أنك شهيد وأنك شجاع، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله، كان يقاتل ويتحمل المشاق والمصاعب، يعني الجهاد والقتال يحتاج إلى جهد، لذلك سمي جهاد. الثاني قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. يعني هذه هي نيته، يعني انظر يجتهد ويستيقظ مبكر ويسهر الليل ويبذل وقته ويتغرب. هناك من يتغرب يذهب إلى المدرسة القرآنية، يذهب إلى بلد آخر ويترك وطنه ويتغرب، ثم من أجل ماذا؟ ليقال قارئ. فلان عنده صوت جميل، فلان يعني حسن الصوت، عنده القراءات العشر، والله هو جيد يحفظ القرآن. هكذا دائما يرجو مدح الناس، فيقال له كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، نعم يعني في الدنيا قد قيل فلان مقرئ، فلان حافظ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. هذا الذي بذل وقته وجهدا وتغرب وحافظ القرآن وترك النوم، ثم في آخر المطاف من أول ما يدخل النار، يعني من الأوائل دخولا للنار. لماذا؟ النية. يعني هو عمل واجتهد وبذل وقت كبير في حفظ القرآن، ثم تعليم الناس، ثم يصلي بهم، ومع ذلك آخر المطاف هو يسحب في نار جهنم. فلماذا الإنسان يضيع حياته ويكون من أهل النار؟ فما على الإنسان إلا أن يخلص النية، يحفظ القرآن لوجه الله، ولو مر عليه، يعني قد مر عليه وقت من الزمن، لعله كان صغيرا لا يدري لا يميز، أو غلبه الشيطان، غلبته نفسه، فكان يحفظ ليقال حافظ. فعلى الإنسان أن يجدد النية، يجدد النية ويخلص عمله لله عز وجل، ولا يتمنى الشهرة وحب الظهور وأن يشار إليه فلان وأن يتميز من بين الناس حتى لا يكون من أهل النار. الرجل الثالث قال ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، أي كريم محسن، كنت تنفق الأموال وتبني المساجد وتعطي للفقراء والمساكين ليقال عنك أنك كريم جواد. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، يعني هذا الذي بذل ماله، بنى المساجد وكان يعطي وينفق، وفي آخر المطاف هو في نار جهنم. فليحذر الإنسان من هذا. أبو هريرة رضي الله عنه لما حدثهم بهذا الحديث بكى حتى لم يستطع الكلام ثم انصرف. هذا أبو هريرة الصحابي الجليل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم ودعا له بأن يتعلم، ومن أكثر الصحابة رواية الحديث، ولكنه خاف من النار أنه تعلم ويعلم من أجل الناس، فبكى بكاء طويلا حتى أنه لم يستطع أن يتكلم. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل. لمن يقول هذا؟ للصحابة، يعني الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم وأرشدهم. ليس معنى أنهم كانوا يقرؤون رياء، لا، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والموعظة والذكرى للجميع: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله تعالى: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. فالحديث للصحابة ولغيرهم. فقال لهم: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل، يعني الإخلاص، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. الحديث في الصحيح، في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. يتعجلونه أي يطلبون الثواب العاجل، يعني الدنيوي، إما المال وإما المدح، يعني التعجيل الدنيوي. ولا يتأجلونه، يعني لا يطلبون الأجر والثواب ليوم القيامة. يتعجلون المقابل يعني في الدنيا، ولا يتأجلون الأجر والثواب يوم القيامة. والأحاديث في الإخلاص وطلب الأجر والثواب ورضا الله عز وجل كثير، يعني محاضرة كلها في الإخلاص لا تكفي، ولكن إشارة، وهذا هو الأمر الأساسي، لأنه أي عمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: الإخلاص لله الشرط الأول، والشرط الثاني الموافقة لما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وحامل القرآن أولى الناس بهذا، لأنه في عبادة. الأمر الثاني، الأدب الثاني، ينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا، هذا متفرع عن الأدب الأول، ولكن نقطة أساسية، لأن هناك الكثير ممن جعلوا القرآن من أجل الدنيا. قال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن كان يريد حرث الدنيا، يعني غايته الدنيا، والله عز وجل عبر هنا بالحرث يعني العمل، لأن الفلاح يحرث يعمل ليجد الزرع ويجد النبات، فكذلك المسلم يعمل ويجتهد ليجد الأجر والثواب يوم القيامة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة، العاجلة هي الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. إذن اختر، إما أن تكون من طلاب الدنيا يريدون حطام الدنيا المنفعة الزائلة وقد لا يجدها، يعني هناك من يريد المال ولا يحصل عليه، نعم الله عز وجل قال نؤته منها، فهؤلاء لمن يعني يبتليهم الله عز وجل بالمال ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، وليس كل من يطلب الدنيا يحصل عليها، هناك من يتعب ويعمل ويجتهد من أجل الدنيا ولكن لا يحصل عليها، وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح الترمذي: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. كيف يجمع له شمله؟ يعني يشعر بالإطمئنان والراحة، ولو كان فقيرا ولو ابتلي بمرض أو غير ذلك من المصائب ولكن في نفسه مرتاح مطمئن، يشعر بأن أموره مجموعة جمع له شمله، بخلاف أصحاب الدنيا لو تحدثت معه فأموره مشتتة، يشتكي من هذا ويشتكي من هذا، يشتكي من جيرانه، من الورثة، من المال، من الأمور كثيرة، مع أنه غني وما يطلبه من أمور الدنيا، ما لوازم الدنيا متوفرة، ولكن هو في ضميره في قلبه مشتت. يعني أحد الأغنياء كان ينام ساعة واحدة، يستيقظ على الساعة الثالثة ليلا ليتفقد المشاريع، لا يستطيع النوم، وهناك رجل غني آخر لا ينام إلا بالدواء، لا يستطيع النوم من شدة التفكير والخوف والفزع من الدنيا هذه، مع أنه له مشاريع كثيرة وأموال ضخمة ولكن لا يستطيع النوم، فرق عليه شمله. أما الذي يطلب الآخرة جمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، هو يهرب من الدنيا والدنيا تتبعه. هكذا حامل القرآن، يعني من باب أولى، لأنه سخر نفسه وجعل نفسه لله سبحانه، فهو أولى بالإخلاص وعدم طلب الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وإن لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه، والحديث في صحيح ابن ماجه للشيخ الألباني رحمه الله. من تعلم علما، والقرآن من العلم بل هو رأس العلوم، كل العلوم متفرعة عنه، العلوم الشرعية حتى العلوم الدنيوية الكثير منها يعني متفرع من القرآن، وبدأت اكتشافات كثير من العلوم من القرآن، كعلم الفلك، علم الأجنة وغيرها، فالقرآن هو أساس العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية، ليست كلها طبعا، ولكن العلوم الشرعية القرآن هو أساسها. لذلك ينبغي لمن يريد العلم الشرعي أن يحفظ القرآن. تجد بعض الطلبة يحفظ المتون ويشتغل بعلوم كثيرة ولا يحفظ القرآن، ويظن بأن القرآن سهل يعني يحفظه في أي وقت، هذا خطأ. فحفظ المتون هذا شيء طيب، وهذا مما يساعد على ضبط العلم، ولكن القرآن أولى، هو كلام الله وفيه علم، علم التفسير، علوم كثيرة تتعلق بالقرآن، وأنه فيه أجر عظيم. حفظ آية واحدة لك درجة في الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ واصعد وارتقي، فكلما قرأ آية يعني من حفظه، كلما قرأ آية فيصعد درجة في الجنة، كل آية يصعد درجة في الجنة، وبين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. إذن لماذا يترك هذا الأجر العظيم ويذهب إلى العلوم الأخرى؟ فطالب العلم الشرعي من الأساسيات في طلبه حفظ القرآن. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني يتعلم العلم الشرعي من أجل الدنيا فقط، يعني المنصب أو الشهرة أو غير ذلك، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، وكما في الأحاديث الأخرى وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 50 أو 500 عام في روايات، يعني ريح الجنة فقط لن يجده، يعني قبل دخول الجنة ب50 أو 500 عام يشم رائحة الجنة، فهذا رائحة الجنة لن يشم ولن يجد رائحة الجنة. هذا الذي تعلم وبذل جهدا كبيرا ومع ذلك لن يدخل الجنة، بسبب أنه طلب العلم وحافظ القرآن من أجل الدنيا. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. الذي يتعلم ليزاحم من أجل أن يزاحم العلماء، يعني هذا يزاحم العلماء فقط، فما بالك بالذين يردون عليهم، يردون على أهل العلم وينبذونهم ويصدون الناس عنهم. يعني هذا الذي العلم الذي أوصله إلى هذا الشيء، فهذا العلم حجة عليه لا له. فليحذر الإنسان من الكلام في العلماء في أهل السنة والجماعة. يعني الحديث يقول: ليجاري به العلماء، فما بالك بالذي بسبب العلم الذي تعلمه يرد على أهل العلم، أو ليماري به السفهاء من المراء الجدال بغير حق، أو يصرف به وجوه الناس إليه. فعبد الله بن مسعود من شدة خوفه من هذا كان الناس يمشون خلفه فيتوقف، يقول: إما أن تمشوا معي أو اتركوني وحدي، يعني يخشى أن يمشي الناس خلفه يتبعونه. وكذلك أحد السلف كان في حلقة في الحرم، فجلس رجلان، جاء الثالث فترك المجلس وانصرف، خاف أنه يقع في نفسه الرياء، كان يدرس لاثنين فقط، فلما جاء الثالث ترك المجلس وانصرف، هكذا السلف كان خوفهم من الرياء وحب الظهور والشهرة، كان خوفهم شديدا. فمن طلب العلم من أجل هذه الأمور الدنيوية أدخله الله النار. والحديث حسن وهو في صحيح الترغيب والترهيب. يقول الإمام النووي: وليحذر كل الحذر، هذا حامل القرآن، وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمتخلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته والعياذ بالله. يعني عندما يرى طلبته وتلامذته ينصرفون إلى غيره ممن ينتفع بهم، فهو يكره هذا الأمر، يرى انصراف الناس إلى غيره. مفروض المخلص يستريح، يقول ما دام الناس ذهبوا إلى غيري فهم يتحملون مشقة هذا العلم ونشره، لأنه أمانة عظيمة. ولكن الذي يريد الشهرة ولا يكون مخلصا لله، فعندما يرى انصراف الناس عنه إلى غيره فلا يحب هذا. فهذه يقول مما يبتلى بها بعض المعلمين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته. فليحذر العالم وطالب العلم وحامل القرآن من هذا. ثالثا من آداب حامل القرآن أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. يعني يطهر قلبه من الأمراض، وهذه هي الأمراض الخطيرة. يعني الأمراض البدنية يعني خفيفة، لأنها قدرها الله عز وجل وكتبها على الإنسان، وهي ابتلاء إذا صبر له أجر. ولكن المصيبة إذا كان مرض القلوب، الحسد وحب الظهور وأن كذلك الغيبة النميمة وغيرها من أمراض القلوب، ويشترك فيها اللسان الغيبة. فحامل القرآن يطهر قلبه من هذه الأدناس الأمراض. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث متفق عليه. فالقلب هو الأساس في الجسم، إذا صلح هذا القلب يصلح الجسد، وإذا فسد القلب يفسد الجسد. على قدر الصلاح قلب يصلح الجسد، وعلى قدر الفساد يفسد الجسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فحامل القرآن أولى الناس بأن يطهر قلبه. فعندما يتطهر قلبه فيكون مستعدا لقبول القرآن وتدبره والعمل به واستثماره. رابعا من الآداب أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه، إجلالا للقرآن وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، يعني يبتعد عن الوظيفة الدنيئة. الوظيفة الدنيئة يعني الوظيفة هي حلال، طبعا الحرام كل الناس يجتنبونها، ولكن هناك وظائف يعني تدخل في خوارم المروءة، بعض الوظائف والأعمال الدنيوية هي من خوارم المروءة. مثلا يضع سلعته في الطريق مع أنه محرم، هذا محرم، ولكن قد يراه الناس، يعني الناس يعتبرونه شيء عادي، فحامل القرآن وطالب العلم لا يقوم بهذا، يقول هذه تجارة، فيضع سلعته في الطريق. قد يكون عنده محل، محل لبيع، ولكن هو يضع السلعة في الطريق ويقول كل الناس يعملون هذا، فهذا أولا محرم شرعا لأن الطريق للناس، ثم يعني هو أولى باجتناب هذا الأمر. مثلا يعني ينادي، هناك بعض الناس يأتي بسلعة ويدخل في وسط الأحياء عند البيوت وينادي ويصيح بسلعته، هذا محرم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الأصوات به السلعة. والرزق بيد الله، الإنسان يتخذ الأسباب الشرعية والرزق على الله تعالى. مثلا وظيفته مثلا الحجامة على سبيل المثال، والأخذ الأجر على الحجامة، هذا محرم كذلك، ولكن قد يصير عادة عند الناس ولا ينكرون ذلك، ولكن طالب العلم حتى لو رأى الناس هذا الأمر أخذ الأجر على الحجامة، ولكن لا يجوز، وهو وظيفة دنيئة. أو التفرغ للرقية، كثير من حفظة القرآن يتفرغ للرقية، وهذا كذلك لا يجوز، التفرغ للرقية وأخذ الأجر عليها دائما. أما إذا كان عرضا، يعني هو عمله عمل آخر، ثم أحيانا قد تأتيه رقية عارضة ويعطى له مال، يعني الحكم الشرعي جائز، ولكن طالب العلم وحافظ القرآن يتنزه عن هذه الأمور، لأنه قد يأخذ هذا المال اليوم هو حلال فنفسه تطلب، فلا يعود نفسه على أخذ المال. عرفنا الحكم الشرعي، ولكن إذا داوم عليه قد تنقلب نفسه ويتغير حاله فيريد المزيد ويتفرغ لهذا الأمر. فطالب العلم وحافظ القرآن لا يشتغل في هذه الوظائف، لأن هناك من فتحوا محلات للرقية مع ما فيها من المحرمات، دخول النساء متبرجات وغيرها من الأمور، فطالب العلم يتنزه عن هذه الأمور. وكذلك أن يكون شريف النفس ومرتفعا عن الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، يعني لا يذل نفسه أمام الجبابرة والأثرياء والسلاطين والأمراء، لأنك كثيرا ممن افتتنوا بالأمراء والسلاطين، كما هو في الحديث الصحيح: من تتبع الصيد غفل، ومن تتبع السلطان افتتن، أو من تتبع السلطان افتتن ومن تتبع الصيد غفل، حديث صحيح وهذا مشاهد. فكثير ممن عندهم علم ويحملون القرآن يعني فتنوا عند السلاطين، فقد يبدأ بنية حسنة، يقول أنا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن باب إعانة المحتاجين، وأن نتوسط للعلماء، فهذا من تلبيس إبليس كما يقول ابن الجوزي، يعني من تلبيس إبليس على العلماء، يقول أنا أذهب للسلاطين وأكون معهم وأعرفهم من أجل الدعوة ومن أجل الدفاع عن إخوانه وعن الدين، ولكنه شيئا فشيئا حتى يفتتن. وهذا الأمر لا نقول بأن الإنسان لا يتصل بالسلاطين وبالأمراء والحكام ولا يجيبهم، الأمر فيه ضوابط وهذا فيه كلام طويل، ولكن يحذر حافظ القرآن من أن يفتتن بالأمراء والسلاطين والأثرياء، لأن عادة الأمراء والسلاطين والأثرياء يأتون إلى حفظة القرآن، يعطونهم جوائز ويتقربون إليهم، يريدون منهم التزكية، يعني هؤلاء الأثرياء لكي يظهر أمام الناس أنه مع حافظ القرآن، فإياك أن يغرك هذا الثري، فيحذر الإنسان من أن يفتتن بهم وأن يكون هؤلاء سببا في ابتعاده عن الدين. كذلك أن يكون متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، فيتنزه ويبتعد ويحذر من فتنة الأمراء والأثرياء، ومن جهة يتواضع للفقراء والمساكين والصالحين. هكذا كان السلف، حتى أن الخلفاء يبعثون إليهم يقول أريد منك أن تعلم أبنائي، يعني قد تراه عملا خيرا أن يعلم أبناء الخليفة ليكونوا فيما بعد خلفاء، ولكنهم العلماء كانوا يحذرون ويجعلون للعلم قدرا ومكانة، فيقولون لهم إذا أردتم العلم فتأتون إليه، كما فعل الإمام مالك وغيره مع هارون الرشيد ومع أبي جعفر المنصور، يبعثون إليهم فيقولون العلماء لهم تريدون العلم إذن تجلسوا مع الناس، العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم إليكم. فهكذا حامل القرآن، أنت تحمل القرآن كلام الله عز وجل، فلا تجعل أن هذا العلم يعني تنقص من قدره وتذهب به إلى الناس، هم يأتون إليك. ليس معناها أنه الإنسان يتكبر، ولكن تشريفا للعلم وإعطاء مكانة القرآن. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس. هذا الأثر عن عمر رواه البيهقي في شعب الإيمان، قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، ليس معنى أنه يتكبر على الناس، ارفعوا رؤوسكم يعني عن الأثرياء والأمراء، فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزبه إذا الناس وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يختالون. كذلك هذا الأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان. هكذا يعرف حامل القرآن، يعني ليس كالناس، الناس في فرح ولهو ولكن هو في حزن مشغول بالقرآن، الناس يقعون في مصائب وفي حزن هو فرح بما عنده من القرآن، كذلك الناس نائمون هو يصلي ويقرأ القرآن في الليل كما سيأتي، وهكذا. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار، هكذا حال حفظة القرآن، رأوا بأن هذا القرآن هو رسالة من الله عز وجل إليك، يعني ينبغي لحامل القرآن أن يرى بأن هذا القرآن هو رسالة من الله تعالى إليك، ولذلك ينبغي الإنسان إذا قرأ القرآن يستشعر أن الله عز وجل يخاطبه، لأن هناك من يتلو القرآن ولكن لا يستشعر، كأنه يقرأ في أي رسالة، لا تستشعر تتذكر بأن الله يخاطبك أنت بالذات. إذا قلت يا أيها الذين آمنوا فاستمع، وهكذا. وعن الفضيل بن عياض قال: ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم، ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة سواء عند الخلفاء أو من دونهم، الوزراء والأمراء والأثرياء وهكذا، يعني يتنزه عنهم، يعني تكون نفسه شريفة لا ينقص من قدره فيذهب إليهم ويكون عيالا عندهم. خامسا، أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، يجعل القرآن معيشة يعني يتكسب به. فعن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. الحديث في الصحيح. تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به. لا تأكلوا به يعني لا تجعلوا القرآن سبب لجلب المال، ولا تستكثروا به. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل، يعني يقص على الناس ثم يطلب منهم مقابل، فاسترجع ثم قال، أي استرجع عمران بن حسين، استرجع بمعنى قال: إن لله وإنا إليه راجعون، يعني لما رأى هذا القاص يقص على الناس ثم يسأل مقابل، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وهذا واقع، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يعني حتى في صلاة التراويح مثلا، يعني هناك ممن يأمون الناس في صلاة التراويح يشترطون، يعني هناك أحد المصلين ممن يصلي بالناس اشترط عليهم مبلغ، قالوا: تصلي بنا صلاة التراويح؟ قال: بشرط. قالوا: ما هو الشرط؟ قال: هم مبلغ شحال؟ 30 مليون. قال: هم تجمعوا لي 30 مليون. ولكن سبحان الله هذا الرجل صار لا يلتفت إليه بعد أن كان مشهور والناس التفوا حوله. ولكن هكذا من طلب الدنيا. كذلك تعليم القرآن هل يجوز أخذ الأجر عليه أم لا؟ هذه مسألة فيها تفصيل. يعني هذا لا يعني أنه الإنسان لا يأخذ مقابل مطلقا، مسألة فيها تفصيل. الشيء الذي نقوله أنه إذا تعين من السلطان، لأنه قد لا يجد من يقرئ الناس ويحفظ الناس القرآن، فهل نترك الناس هكذا بدون تعليم والناس في حالة فقر؟ وهذا حافظ القرآن إذا تفرغ لتحفيظ القرآن لا يجد مقابل، فالسلطان يعين هذا الشخص أنت تتفرغ لتحفيظ القرآن ولك مقابل، يعطيه شهرية، هذا جائز. أو مثلا أهل القرية، أهل القرية لم يجدوا من يحافظ القرآن فيأتون بحافظ القرآن يتفرغ لهم. وهكذا من يأم الناس في الصلوات، حتى المؤذن إذا الأصل في الأذان أن يكون تطوع، هذا هو الأصل، إذا وجدوا من يتطوع للأذان فهو يؤذن، إذا لم يجدوا فالسلطان كذلك يعين، لأنه الأذان كان من قبل يترقب الوقت، يعني يترقب طلوع الفجر ويترقب الزوال ووقت العصر وغروب الشمس وهكذا، هذا يحتاج إلى وقت وتفرغ. ولكن إذا وجد من يتطوع فهو الأولى، إذا لم يوجد فالسلطان يعين، وإلا لا ما وجد الناس من يقرئهم من يصلي بهم، خاصة إذا كانوا في بلاد فقر ويحتاج هذا حافظ القرآن للعمل فيتفرغ لتحفيظ القرآن أولى. إذن المسألة فيها تفصيل، لأن كلام طويل العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن. سادسا ينبغي لحافظ القرآن أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، فهكذا كان عادة السلف أنهم يختمون القرآن في أيام قليلة، فمنهم من كان يختم القرآن في شهرين، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليالي، وعن بعضهم في كل 8 ليالي ختمة، وعن بعضهم في كل 7 ليالي، وهذا هو المشهور عن السلف، 7 ليالي أسبوع له ختمة، وعن بعضهم في كل 6، وعن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وعن الكثيرين كذلك في كل 3 أيام ختمة، وعن بعضهم في كل 2 ليالٍ، وختم بعضهم في كل 1 ليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل 1 ليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3. يقول الإمام النووي بعد أن ذكر حال السلف في ختمهم للقرآن في الوقت، قال: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم بما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم، هناك من يحفظ القرآن ولكنه مشغول بنشر العلم وتحفيظ الناس القرآن فلا يستطيع أن يختم القرآن، قد لا يستطيع في أسبوع أو في شهر، وهكذا يعني الناس يختلفون في شغلهم وفي عملهم. على كل فإن فاته أن يختم في أسبوع فلا يفوته أن يختم في شهر، يعني على الأكثر أن يختم القرآن في كل شهر، يعني هذا على الأكثر. وأقل من أسبوع يقول فيه نهي أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام. وكره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. الحديث في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني رحمه: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 أيام. لأنه إذا كان يختم ويقرأ كل القرآن في يوم وليلة أو أقل من 3، يعني لا يتدبر القرآن، نظرا للوقت. نذكر شيئا مهما، لأن عندنا يعني نذكره بدون أدلة بدون تفصيل، ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة الليل أكثر، وهذا له كلام طويل، يعني قيام الليل وتلاوة القرآن في الليل. كذلك ينبغي له أن يتعهد القرآن ويحذر من تعريضه للنسيان. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، يعني تعاهدوه بالتلاوة، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، جمع عقال وهو الحبل، يعني الإبل الجمل أو الناقة إذا أزلت الرباط الحبل، هل الناقة تبقى في مكانها؟ تذهب. إذن من أراد أن يحافظ على الناقة ألا تنصرف وتذهب، يربطها بحبل وثيق مربوط، ولكن إذا ترك الحبل تذهب. هكذا القرآن هو أشد من هذا، أشد تفلتا يعني نسيانا وذهابا من الإبل في عقولها، يعني لو أزلت العقل الرباط تذهب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، يعني لا تقول نسيت بل هو نسي. يقول: استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها، يعني العقل الرباط. الحديث رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، أي مربوطة بالعقال الحبل، إن عاهد عليها أمسكها. الإبل إذا عاهدتها وربطتها أمسكتها، وإن أطلقها ذهبت. هكذا القرآن إذا تركته ولم تتعاهده ذهب مهما كان، ولو كان يحفظه حفظا جيدا عن ظهر قلب. فلا بد من تعاهد القرآن، وأن يخصص له وردا. كذلك من الأمور المهمة لحامل القرآن أن لا يترك تدبره، فهو المقصود المطلوب يعني من حفظ القرآن ومن تلاوة القرآن، وبه يعني بتدبر القرآن تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، يعني انظر التعليل، كتاب أنزلناه إليك مبارك من أجل ماذا؟ من أجل أن نحفظه فقط، من أجل أن نعلقه في الجدران، أن نزينه وأن نضعه فوق في الخزانات وغير ذلك كما يفعل البعض، يعني تتأسف تدخل بيت، يعني هذا اللي يسميه ضع فيه الأواني، خزانة يعني الأواني، الكيسان والصحون، وفي وسط الأواني مصحف كبير مفتوح، يعني مصحف قرآن يوضع، يعني يتزين به الصحون والأواني الخزانة، يعني تتعجب القرآن أنزل من أجل هذا، أو تجد لافتة معلقة. فلا يجوز تعليق القرآن كما قال العلماء، أولا لأن فيه إهانة، بعض الناس يستغربون كيف آية قرآنية لا تعلق، نقول نعم لا يجوز تعليق القرآن في الجدران. وانظروا إلى فتاوى العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهما، لماذا؟ أولا إهانة للقرآن، نعم إهانة، ثم اللائحة تتعرض للغبار والتراب والذباب يقع عليه. قد يقول أحدكم أنا أتعهد هذه اللائحة ولو، لأن الحائط معرض للذباب والناموس والغبار. كذلك فيه تشبه بالنصارى، لأن النصارى واليهود عندهم هذا الأمر، يعلقون صور الأنبياء وصور العلماء والتوراة والإنجيل يعلقونها، فهذا تشبه باليهود والنصارى. فالقرآن أنزل أولا للتدبر ثم للعمل به. فتأسف أن تجد إنسان حافظ القرآن، يعني مر عليه ممكن 20 سنة، لم يعني هناك كثير من الصور لم يتدبرها، يعني لم تمر على قلبه، يعني قرأها بلسانه ولم تمر على قلبه، هذا هو التدبر، يعني الآية تمر على قلبك، يعني تتمعن فيها وتنظر في معنى الآية. ومن صفات الخوارج، يعني والكلام حول هذا الحقيقة يطول، يعني تدبر القرآن، من صفات الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني القرآن الآية لا تصل إلى القلب، قراءة باللسان فقط. فلا تكون فيك صفة من صفات الخوارج، كلاب أهل النار الذين يمرقون من الإسلام، يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمي، يعني يخرجون من الإسلام بسرعة، يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه. إذن احذر أن تتسرع في تلاوة القرآن ولا تتدبر، فعليك أن تخصص وقت، وخاصة في قيام الليل تتدبر، يعني في الصلاة أحسن كما ذكر الإمام النووي، لأن الليل أسكن للقلب وبعيد عن الحاجات والانشغالات وغير ذلك، لأن في الليل السكون والناس نائمون والقلب يعني ساكن بخلاف النهار. فحافظ القرآن يخصص وقت في الليل ويصلي ويتدبر، يتدبر يعني صفحتين ثلاث نصف حزب وهكذا، يكون له ورد في تدبر القرآن. ولكي يتدبر القرآن لابد أن يقرأ تفسير، مثلا تريد أن تتدبر صفحتين أو ثلاث، يقرأ التفسير ولو مختصر، ثم تصلي وتتدبر الآيات، يعني تنظر في معناها، وهذا سيجعل قلبك حيا مستنيرا تحيا به القلوب. القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني تجد حافظ القرآن ويقول يعني قلبه ضيق، يعني يكره الدنيا ويكره الحياة، يعني أين القرآن الذي هو في حفظك؟ لماذا لا تتدبر القرآن؟ وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقومونه كما يقوم ألسنتهم، أي كما يتعجل أحدهم أجره ولا يتأجله، كما ذكرنا حديث في الصحيحة إلى غير ذلك. فالمقصود الأساسي من حافظ القرآن أن يتدبر القرآن ثم العمل به، وهذه من الآداب، العمل بما جاء به القرآن، يعني يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وعدم هجر القرآن. وهجر القرآن أنواع كما ذكر ابن القيم، والوقت لا يتسع لذكر هذه الأنواع. هذه جملة أساسية، جمل أساسية من آداب حملة القرآن. الشيء الذي نؤكد عليه هو تدبر القرآن، يعني تحفظ سورة وتتلوها، تقوم بها الليل وتتدبر السورة وتعمل بها، أولى من حفظ القرآن وقلبه لا يعرف هذا القرآن. يعني كان آيات يمر عليها كأنه لم يسمع بها أصلا، وهو قرأها آلاف المرات، آيات ولا يعرف معناها. فعلى الحافظ القرآن أن يقرأ التفسير ولو مختصر، ويتدبر القرآن، يعني ينظر في المعاني، ما معنى الآية، ويعمل به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونكتفي بهذا. إذا خاف المسلم، هذا السؤال، إذا خاف المسلم على نفسه من الرياء وطلبوا منه أن يصلي بهم تراويح ولم يستجب لذلك، هل يؤثم؟ نعم، إذا خاف الإنسان على نفسه من الرياء في إمامة الناس في الصلاة أو في أي أمر، فنقول له لا يترك العمل، لأنه الإنسان يترك العمل من أجل الرياء فهذا الرياء، فعليه أن يعمل، خاصة إذا كان الناس بحاجة إليه. وهذا الأمر الذي إذا لم يقم به يبقى فراغ، خاصة إذا تقدم مبتدع، فعليه أن يتقدم، يعني هو ينظر إن وجد غيره أولى منه فليترك له المجال، إن وجد غيره أولى منه يعني ملتزم بالضوابط الشرعية على المنهج الصحيح فيفرح، يعني يفرح أن يقوم غيره بهذه المهمة، يعني إلقاء الدرس أو الصلاة بالناس أو تعليم الناس إلى غير ذلك، يعني يفرح أن يجد غيره يقوم بهذا. إن لم يوجد فيجب عليه، يجب عليه، وأن يحارب، أن يقوم نفسه ويبتعد من الرياء. بماذا؟ بالذكر، ألا بذكر يطمئن القلوب، وأن يقرأ الأحاديث والآيات في الإخلاص، ويحذر من الرياء والسمعة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.